السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم. الطبيعة اللي احنا عايشين فيها تموج بكل أنواع الإشعاعات، كلها إشعاعات كانت موجودة من ملايين السنين قبل ما نكتشفها. يعني أشعة مثلا ألفا وبيتا وجاما اللي اكتشفناها دي كانت موجودة قبل كده، كانت موجودة من الأزل، لكن كانت بتوصلنا بكميات ضئيلة وغير ضارة. لكن لما تدخل الإنسان بعلمه وصناعاته وعمل المحطات النووية والمفاعلات الذرية، أدخل مصدر خطير للإشعاعات، وإشعاعات بمعدلات مركزة ومكثفة وضارة. واضطر أمام الأخطار اللي تسبب فيها إنه يرجع يعمل محطات للتخلص من النفايات المشعة. الوقود اللي بيستعمله الإنسان بيتخلف عنه 3% نفايات خطرة ومشعة، والإشعاعات من هذه النفايات بتتسرب إلى الهواء والمية والتربة والأرض والمزروعات، فبقى قدامه مشكلة يعمل فيها إيه؟ فبيحطها في حاويات ضخمة جدا من ستينلس ستيل ويدفنها على أعماق بعيدة في الأرض. نفايات البلوتونيوم مثلا تظل نشطة وبتطلع إشعاعات رغم دفنها تحت الأرض لمدة 240 ألف سنة وبعدين تنطفى. طبعا ده شيء خطير جدا، لأن معناها إن هذه النفايات هتظل تطلع إشعاعات فكل الأجيال اللي جاية بالنسبة للأولاد وأولاد الأولاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد لغاية 40 ألف جيل، حتى إنها تطلع إشعاعات لغاية ما تتحلل بعد 240 ألف سنة وتنطفي. نفايات السيزيوم بتقعد 300 سنة شغالة تطلع إشعاعات، معناها 5 أجيال. طبعا دي حاجات خطيرة جدا. احنا دلوقتي بنسمع عن سفينة النفايات اللي واقفة على الساحل الفلاني واللي الدولة الفلانية بتطردهم، او نسمع عن ان في حكومة في افريقيا قابلت رشوة من سفينة نفايات علشان تدفن هذه النفايات في ارضها. طبعا الدول الأفريقية فقيرة وأمام مغريات 100 مليون ولا حاجة، يقول لك يلا ندفن أهي مدفونة في الأرض، هي هتعمل إيه؟ والحكاية بتتكرر دلوقتي، حكاية سفينة النفايات اللي ماشية تتلكأ على السواحل وتحاول ترشو حاكم أو نظام أو دولة علشان تقبلها وتدفنها في أرضها. ليه بقى الخوف من الحكاية دي؟ لأن النفايات دي زي ما قلنا بتطلع أشعة ألفا وبيتا وجاما، الأشعة دي بتخترق الخلية وتوصل للنواة وتوصل للشريط الوراثي وتتلفه، وتكون النتيجة حالات إجهاض وأجنة مشوهة وأورام سرطانية وأمراض مختلفة ملهاش آخر. في انجلترا لوحظ ان مدارس الاطفال الموجوده حول منطقه محطه من المحطات النوويه ابتدى يظهر فيها سرطان دم، من كل 60 طفل واحد منهم يجيله سرطان دم. طبعا ده معدل خطير جدا، يعني معناها 24 ضعف المعدل الطبيعي لسرطان الدم. فديا المسألة لفتت نظر الأهالي والمسؤولين في وزارة الصحة، والأهالي رفعوا قضية على الحكومة وطالبوا بقفل المحطة النووية، والحزب الخضر عمل مظاهرات وراح عشان يفجر المحطة النووية، والحكاية تحولت لقضية كبيرة منظورة في المحاكم ومصارة في الصحف والتلفزيون والإذاعة، وكلام كتير بيتقال، ونحامي الحكومة واقف يقول والله ما فيش دليل بأن سرطان الدم عند الأطفال مرتبط ارتباط أكيد بالمحطة النووية، ما فيش دليل واحد. وطبعا القضية طبعا طلعت فشوش، لكن الخطر قائم والدوشة ملهاش آخر، وأحزاب البيئة بتقول لأ وألف لأ ومليون لأ لأي محطة نووية تبنى، ولكن في آراء أخرى بتقول لك الله طيب وبعدين هنعمل إيه في أزمة الطاقة؟ ده في إنجلترا المحطات النووية والمفاعلات الذرية بتدينا 30% من الطاقة الكهربائية اللي احنا عاوزينها، طب هنجيبها منين؟ وده البديل الفعال عن البترول، ومشكلة البترول معلومة، احنا عايشين دلوقتي في مشكلة البترول، ويقولك دلوقتي شرايين البترول كلها بتمر بالمناطق الشرق الأوسط اللي هي تسودها الاضطرابات والقلاقل والحروب والثورات، وشوفوا حرب 73 حصل فيها ايه، حرب ايران حصل فيها ايه بالنسبة لأسعار البترول اللي كان يرتفع من 10 دولار ل 40 دولار مرة واحدة، والارتفاعات في الأسعار معناها تراجع في التنمية في البلاد الأوروبية كلها، فهي مشكلة كبيرة، فلازم يكون عندنا بدائل. وبعدين في حاجة ثانية، حتى البترول كله بحاله هيجي في يوم يخلص، طب وبعدين لما يخلص البترول هل هنرجع هنتدفى ازاي؟ هنتدفى على القوالح ولا هنعمل ايه؟ وبعدين الصناعات بتاعتنا هنمشيها ازاي؟ فيا جماعة يعني بلاش الشعارات والكلام الفارغ، احنا محتاجين للبدائل، وحاليا ما عندناش بديل فعال ويعني بيدينا نسبة كبيرة من الطاقة الا المفاعلات الذرية. فبدل ما تقولوا نمنع وتقولوا لا وتقولوا ممنوع، لا احنا نمسك العذراء الوسط ونقول يا جماعة ممكن نحسن المفاعلات بتاعتنا، يبقى فيها نظم امن، يبقى نشوف طريقة جديدة للتعامل مع النفايات. الفكرة ان احنا ازاي نتعايش مع الملوثات، انما ما نقدرش نمنع ونعيش نجيب الكهرباء منين، فلازم نكون الناس يعني واقعيين، لان مش ممكن هنستغنى عن المفاعلات الذرية. والمشكلة كبيرة قوي وعمالين نبات فيها ونسبح فيها، وتكاد تكون في صفحة في الجرائد دلوقتي محجوزة تحت ما يسمى بالتلوث والملوثات. وأزمة الطاقة صوتها عالي، وهنحل أزمة الطاقة ازاي من غير بدائل؟ ولو ما حلناش أزمة الطاقة هنقع في أزمة الغذاء، لأن دي مصانع كلها مش هتشتغل، فالحكاية مربوطة ببعضها. ولو ابتدينا نحل بالمفاعلات ونحاول نداوي المسألة بالبدائل دي، بيجي التلوث دائرة مفرغة من الإشكالات، ونشوف الفيلم ونتكلم بعدين عن القضية. زي ما قلنا اللي احنا شايفينه دي من جبال على ساحل انجلترا عمرها 1000 مليون سنة، ودي آثار رومانية من 2000 سنة بنينها بزلط من الجبل. لو جبنا العداد هنسمع الطقطقة اللي تدل على، ونشوف المؤشر بيلعب اهو، يعني معناها في اشعاع طالع من الجبل، ده اشعاع طبيعي موجود من الازل وبكميات ضئيلة وغير ضارة. لكن الانسان لما تدخل بصناعات وعلمه وعمل المفاعلات الذرية والمحطات النووية، أدخل مصدر خطير من مصادر التلوث، والنفايات كانت كارثة لأنها بتطلع كم من الإشعاع المكثف الضار. طبعا النفايات دي بيعبوها في زي ما قلنا في حاويات ستينلس ستيل، وبعض هذه النفايات بتلقى في البحر اللي هي النفايات القليلة الإشعاع، بيرموها في البحر طبعا على أمل ان البحر هيخففها، لكن اللي بيحصل ان في أثر تراكمي لدرجة ان احنا لما نحط العداد دلوقتي على الشاطئ هنسمع الطقطقة على طول. شوف شوف كده حتى النور الأحمر بينور كمان، يعني معناها معدلات إشعاع موجودة خلاص. وبعدين اللي بيحصل ان السمك في البحر والكابوريا والجمبري والمحار كل ده بيتلوث بالإشعاع لما الإنسان يأكله يخش الإشعاع في جسمه. فالمسألة بقت دورة شريرة عمالة تدور وملهاش آخر، وبترتد في النهاية على الإنسان بأضرار خطيرة جدا وغير محكومة. زي ما يكون عندك دلوقتي شوفوا حتى الحشيش شوف بينور أحمر ويديك طقطقة بالظبط. هنا بقى اللي انتوا شايفينه ده المفاعل الذري اللي موجود في المنطقة. أول واحد اكتشف الإشعاع كان رونتجن الألماني أثناء ما كان بيعمل تجاربه على التفريغ الكهربائي، فلاحظ إن الشاشة هتشوفوها الشاشة هنا، شوفوا الشاشة بتلمع إزاي، التألقات اللي في الشاشة دي معناها إن في أشعة طالعة من أنبوبة الكاثود، فسماها أشعة الكاثود أو الإكس راي. وهذه الأشعة اكتشف إنها اختراقية ممكن تخترق اللحم فتبين صورة العظم واضح، دي صورة أشعة إكس. بعد رونتجن بسنة يعني سنة 1896 جه هنري بكرل الفرنساوي واكتشف إن صخور اليورانيوم اللي شايفينها دي ممكن تخترق الأشعة بتاعتها الألواح الفوتوغرافية الحساسة رغم أنها ملفوفة في الأسود، لكن الأشعة اخترقت الأغلفة ودخلت أتلفت الفيلم. وجي بعد كده مدام كوري وزوجها بيير كوري اللي هم استخلصوا عنصر الغليون وأصبح العناصر المشعة حقيقة مؤكدة. عناصر في الواقع في ثلاث أنواع من الإشعاع، أشعة ألفا ودي أشعة قدرتها الاختراقية ما فيش خالص ضعيفة وتمشي مسافات قصيرة قوي، لو حطيت قدامها ورقة ما تقدرش تخترقها، دي أشعة ألفا. أو تحط الورقة دي شوف العداد بقى صفر لأن هي الأشعة ضعيفة وتمشي المدى قصير وما تخترقش. أشعة بيتا ممكن تخترق الورقة وفي نفس الوقت لها مسار أطول، تمشي المدى أطول وفي نفس الوقت تخترق الورقة. لو حطينا ورقة، هنحط ورقة دلوقتي اهو وبعدين هنشوف العداد، نلاحظ انه هي اخترقت الورقة لكن ما تقدرش تخترق صفيحة من الألومنيوم مثلا، ادي الألومنيوم اهو ما تقدرش تخترق، دي أشعة بيتا. وبعدين أشعة جاما دي بقى قوية وتمشي المدى أطول وتخترق الألومنيوم، وعشان نمنعها لازم نحتاج لحاجز من الرصاص، سميك من الرصاص. فأكيد عندنا ثلاث أنواع من الأشعة، ألفا اللي هي ما بتخترقش، وبيتا اللي هي تعوز ألومنيوم عشان نحجزها، وجاما اللي هي اختراقية وتمشي المدى أطول، عشان نحجزها نعوز الرصاص. ويميزوا بينهم أيضا بحاجة اسمها غرفة الضباب اللي احنا شايفينها دي، غرفة الضباب لما تمشي فيها الأشعة يتكاثف الضباب على شكل قطيرات زي ما احنا شايفين على مسار الإشعاع نفسه، القطيرات تتكاثف. فلو كان في مجال كهربي هنلاقي ان أشعة ألفا تنحرف للسالب وأشعة بيتا تنحرف للموجب، و أشعة جاما بتنحرفش وتمشي دغري على طول. دي هي ثلاث أصناف من الإشعاع الموجودة، ألفا وبيتا وجاما. طبعا الإشعاع ده بينتشر ويتسرب من النفايات وموجود حوالين منطقة المفاعل الذري، وبعدين ابتدوا يلاحظوا ان المدارس ان حوالين المنطقة دي ظهر فيها حالات سرطان دم. دي عبارة عن الخلية البيضة، دي الخلية البيضة تتكاثر بتكاثر مخيف وتعمل سرطان دم. وايه نسبة الإصابة في الأطفال؟ من كل 60 طفل واحد، واحد في 60 يعني معناها 24 ضعف المعدل الطبيعي لسرطان الدم. طبعا المسؤولية كبيرة هنا ومسؤولية الحكومة نفسها. هنا المدير بيدافع عن الحكاية دي، بيقول يعني ان في الواقع ان ما نقدرش نثبت الارتباط بين المصنع والنفايات والأشعة اللي طالعة منه وبين حالات سرطان الأطفال. ممكن يكون في سبب آخر، مفيش إثبات قاطع عن هذا الارتباط. وطبعا القضية اترفعت قدام القضاء والمحامي دفع بهذا الكلام ان مفيش ارتباط مؤكد. فصاحبنا ده الدكتور المسؤول عن المنطقة بيقول ان بالعكس ده واضح انها حصلت في منطقة جنب المفاعل، بينما المناطق الاخرى سليمة، يبقى هنا الارتباط واضح. على اي حال طبعا القضية طلعت فشوش، ولكن اثارت ضجة كبيرة جدا في الصحافة. احنا هم بيقولوا احنا ما نقدرش نستغنى عن المفاعلات الذريه، لان احنا عن طريق هذه المفاعلات بنولد كهرباء، 30% من الطاقه الكهربائيه في البلد، وفي نفس الوقت بنعمل حاجات زي اللي بيسموها النظائر المشعه. النظائر المشعه دي الايزوتوبس دي بتستعمل في الطب وبتستعمل في صناعات كثيره، زي هنا دي النظائر المشعة وازاي بيشيلوها. كلها حاجات آلية عشان ما تتلمسش باليد. بتستعمل النظائر المشعة عشان اختبار انتشار الملوثات. اذا كان في حاجة بتلوث النهر بيحطوا النظائر المشعة في هذه المادة الملوثة وبعدين يتتبعوا انتشار التلوث في النهر كله، وينزل العداد هنا ويشوف اذا كان التلوث وصل، يبقى على طول الكمبيوتر يقيس. كذلك في صناعة الورق عشان يعملوا السمك المطلوب بالظبط بيستعملوا من النظائر المشعة عشان يحكموا السمك المطلوب من الورق. ايضا عشان هنا الكمبيوتر بيقيس عشان يطلع لك الورقة بالسمك المطلوب. ايضا في مسألة الاثار، الشروخ اللي بتبقى في الاثار كان زمان بيعالجوها بانهم يعملوا مدعامات من وسائلات وحاجات بالشكل ده بتتلف شكل الاثار. دلوقتي بيعرفوا الشروخ دي عن طريق التصوير بالنظائر المشعة. فهنا بيصور الأثر وبعدين اهي الشروخ بانت اهي في الأشعة، فيقدر يستعمل خوابير من الصلب بسيطة بالشكل ده ويحمي الأثر. أصبح النظائر المشعة دي بتأدي وظائف كتيرة في صناعات كتيرة وفي الطب وفي العلاج وفي التشخيص وفي كل حاجة. وأيضا احنا قلنا ان توليد الكهرباء 30% من الكهرباء في انجلترا بيعتمد على المفاعلات الذرية. اللي بيحصل هي ان في قلب المفاعل نفسه بيحصل انشطارات ذريه زي ما احنا شايفين، انشطارات متسلسله ترفع درجه الحراره. نوع من الانشطار المتسلسل بيرفع درجه الحراره، لكن هذا الانشطار ما بيوصلش لدرجة انه يفجر المصنع، ما بيعملش قنبلة ذرية. ليه؟ لان احنا بنحكم هذا الانتشار عن طريق حواجز مخصوصة من الرصاص عشان تمتص النيوترونات. هنشوف هنا اللي بيعملوها ازاي. اهو الحواجز اللي في النص دي بتمتص النيوترونات، وبذلك نقدر نحكم عملية الانشطار وتبقى الحرارة محكومة وما توصلش لانفجار. تبقى الحرارة يا دوبك انها تشغل التوربينات بتاع المولد الكهربائي. النفايات 3% نفايات بنعبيها في حاويات ستينلس ستيل اللي انتم شايفينها دي، وبعدين نقطرها لمحطة التخلص من النفايات. كل دي حاويات مليانة نفايات وحاويات من الستينلس ستيل. هنا محطة التخلص من النفايات، هنا بيطلعوا النفايات. ما فيش ايد بتلمس، كلها حاجات آلية خالص، يعني دي طبعا نفايات خطرة جدا. وبعد كده تتدفن تحت الارض حسب نوعها. البلوتونيوم يتدفن على اعماق وبيتنمو 240 الف سنة، والسيزيوم بيتنمو 300 سنة. اللي بيحصل ان في اثناء العمر الطويل اللي هي النفايات مدفونة فيه، كل عدد كذا الف سنة نص الايه المادة بتتحلل، ويجي بعد كده عدة الاف سنة بعد كده يتحلل نص الموجود، وبعدين بعد عدة الاف من السنين يتحلل نص الموجود، وهكذا لغاية ما الكيرف اللي احنا شايفينه تفضل تتناقص المادة لغاية ما بعد 240 الف سنة البلوتونيوم هيخلص وينطفى وما يبقاش فيه اشعاعات. فده بيسموه العمر الفعلي للمادة. وطبعا اعمار خرافية، 240 الف سنة دي شيء رهيب. يعني معناها ايه؟ يعني معناها هيحصل اولادنا اولاد اولادنا اولاد اولاد اولادنا واحفادنا والاحفاد الاحفاد واحفاد الاحفاد 40 الف جيل، والمادة لسه موجودة تحت الارض بتطلع اشعاعات. اذا كان المادة هي السيزيوم بياخد له 300 سنة، يعني خمس اجيال. اذا كان الـ بعد كده في نوع من المخلفات السائلة اللي هي فيها الاشعاع ضئيل، ففي السعادة بيرموها في البحر، ومتصورين ان البحر هيخفف هذه النفايات وبعد كده تبقى ملهاش تأثير. لكن الواقع اللي بيحصل لها اثر، صاحبنا مدير المصنع بيدافع وبيقول دي حاجات مدفونة في الارض ومحكومة في حاويات ستينلس ستيل وما فيش خوف منها. طبعا الكلام كتير بالنسبة للجماعة اللي هم بيشجعوا على المفاعلات واحزاب الخضر اللي هم بيقولوا لا، ما يصحش ان احنا نعمل مصدر فظيع للنفايات ضارة، ودي بتبقى عاملة زي القاتل الخفي اللي عمال يتسلل ويقتل في الظلام واحنا مش قادرين نحكمها. والنقاش شغال، جماعة بيقولوا لا وجماعة بيقولوا والله احنا محتاجين، هنعمل ايه؟ الصناعات هندورها ازاي؟ والمولدات الكهرباء هنشغلها ازاي؟ والبترول ادي انتم شايفين مشاكله. وطبعا الوضع مستمر على حاله. واضح ان مشكلة التلوث هي مشكلة الساعة، وهي قد كده مشكلة حيوية لدرجة انها خلقت حزب جديد اسمه حزب الخضر واحزاب البيئة المختلفة، والجدل شغال على اخره والخناقات ملهاش اخر. جماعة نقول نمنع، عاوزين نكسر ونوقف كل الصناعات الذرية وكل المحطات النووية وكل المفاعلات، وجماعة بيقولوا والله ما نقدرش نستغنى. البترول ادي ان شايفين الوضع بتاعه ومشاكله، وبعد كده البترول هيجي في يوم ينفد تماما وفي سعادي هنبقى هنقف حسبيس هنتدفى ازاي، هنرجع لعصر الاوالح ولا هنعمل ايه، والصناعات هنمشيها ازاي. اذا لا بد مما ليس منه بد، ويبقى المشكلة هي ان احنا كيف نعاشر التلوث. انما مش هنقدر نمنع التلوث خالص، ازاي نعاشره، ازاي نخاصره، كيف نخاصره. التلوث حاليا مشكلة شاملة، يعني على جميع المستويات. نبتدي بتلوث المية، بنلاقي الحاصل ان نفايات المصانع بيرموها في الانهار، الزئبق والرصاص والكادميوم، وبعضهم بيصرف المجاري ايضا في الانهار، وبيرمي مبيدات زي ما شفنا في القضية الكبيرة دلوقتي اللي في مصر عن المبيدات اللي بتلقى في النيل علشان قتل ورد النيل، وتكون النتيجة ان هي بتقتل الاسماك. وعارفين دلوقتي ان البلطي انتهى امره خلاص، في النيل بقى لونه ازرق وما يتاكلش، واصبح كله مريض. ده بالاضافة الى النفايات المشعة والقائها ايضا في الانهار، وتكون النتيجة زي ما حكينا تلوث الأسماك والمحار والكابوريا والجمبري وكل الكائنات البحرية، وإن في بعض السلالات بتنتهي تماما زي البلطي. لما نيجي للهواء، تلوث الهواء بعوادم السيارات، أكاسيد الكربون والكبريت والأزوت، وأيضا الإشاعات المختلفة اللي بتتسرب. لما نيجي للتربة نلاقيها برضو تتلوث بالمبيدات والكيماويات والأسمدة الصناعية والنفايات المشعة اللي بيدفنوها فيها. نيجي للمزروعات والمأكولات، هنلاقي من الخضار والفاكهة والحبوب والبقول واللحوم بتاع المشية، لأنها بتاكل برضو من الحشائش دي، وبالتالي الألبان كل ده بقى ملوث، سواء كان مبيدات وإشعاع وكيماويات وكل ده. آخر حاجة الفرقعة الكبيرة بتاع مادة الديوكسين اللي شفناها في حلقات سابقة، وهي هذه المادة هي أحد شوائب المبيدات، والقدرة السمية بتاعتها بتوصل لحوالي 100,000 ضعف لأي سم آخر موجود. أيضا الكلام اللي بنقراه في الصحف عن تآكل طبقة الأوزون وسبب الحكاية دي، الفريون اللي بيطلع من الثلاجات، ومادة الكلوروفلوروكربون اللي بيسموها اختصارا CFCs، وهي اللي في الفريون، وهي ايضا اللي في الرشاشات المختلفة اللي بتعمل سبراي. CFCs او هذه المواد بتطلع لغاية طبقات الجو العليا وتدمر الأوزون، وتدمير الأوزون يعني ارتفاع درجة الحرارة، ذوبان السلوج، غرق السواحل، ودي كلها مصايب ملهاش آخر. غير الحاجات دي كلها، في تلوث أنواع مختلفة أخرى من التلوث، تلوث الضوضائي نتيجة الكلاكسات والديسكو والبلدوزرات والحفارات والطائرات النفاثة. وعارفين إن التلوث الضوضائي ممكن يعمل إيه في العصب السمعي، ويعمل إيه في ضغط الدم، ويعتبر احد اسباب امراض التوتر اللي هي الذبحه والجلطه والسكر والغدد والى اخره. غير كده في حاجه اسمها التلوث الالكتروني. ليه؟ ايه التلوث الالكتروني؟ احنا طبعا عارفين ان هناك الاف الاقمار الصناعيه بتلقى في الفضاء. طيب الاقمار الصناعيه اللي بتترمي في الفضاء بتعمل احزمه معينه من المجال المغناطيسي، وبتتداخل مع الجرافيتي فيلد، ومش عارفين ممكن تؤدي الى ايه من اخطار مجهولة. ايضا الدوائر الالكترونية دلوقتي في كل بيت فيه 20-30 دايرة من الدوائر الالكترونية، جرس الباب دايرة الكترونية، التليفون، التلفزيون، الانسر ماشين، الراديو، الفاكس، كل العدة دي عبارة عن دوائر الكترونية. هذه الدوائر الالكترونية بتتداخل مع الدوائر الالكترونية بتاع المخ، ممكن تعمل انواع من الصداع المزمن وامراض مجهوله لسه ما عرفناهاش. وبعد وبعدين تهرب من الحاجات دي فين؟ هتروح السينما والنادي والمسرح، كلها برضو دوائر إلكترونية من أنواع مختلفة. فده بيسموه دلوقتي التلوث الإلكتروني، إن الإنسان بقى محاصر بالدوائر الإلكترونية وبتتداخل مع دوائر المخ نفسه. غير كل هذه الأنواع من التلوث المادي، في تلوث آخر، أنواع تلوث آخر أسوأ. التلوث الثقافي مثلا، غسيل المخ بالإعلام الموجه وفكر الحزب الواحد والفاشية والشيوعية والماركسية. وعرفنا الشيوعية عملت ايه في الشعوب، دي لبست الشعوب جاكيتة جبس. الاقتصاد المصري نتيجة قرارات الاشتراكية في الستينات اتحط في جاكيتة جبس، وانتهى به الامر الى المعاناة اللي احنا عايشينها دلوقتي. وشفنا دول كانت قمة في الغنى تحولت الى الافلاس. مين يتصور ان روسيا تتسول الرغيف وان الشعب طوابير عشان يلاقوا لقمة؟ كارثة اسمها التلوث الثقافي والتلوث السياسي. وفي غير كده التلوث الاخلاقي، العري والانحلال والشذوذ الجنسي، المخدرات، الفن العابس، السينما الهابطة، المسرح الهازل، كل ده بيشيع نوع من السلوك المنحرف ويعمل موضة جديدة اسمها إشباع الشهوات بلا ضابط وبلا رابط. الليبرالية الغربية اللي جعلت من حق الأغلبية البرلمانية إنها تمرر أي قانون حتى لو كان هذا القانون ضد الأخلاق وضد الدين وضد الأعراف المستقرة، مدام الأغلبية صوتت على القانون ده يمرروه. والنتيجة إن هذه الأنظمة جعلت الإباحية حق من حقوق الأفراد يحميها القانون. دلوقتي في أوروبا في الحدائق العامة نشوف الانحلال عين عينك، وهذا الانحلال بيحميه العسكري، لأن في قانون دلوقتي أصبح من حق الفرد أن يستمتع بالإباحية. والنتيجة بتاع كل الكوارث دي أن الأجيال الجديدة في الواقع هتعيش في ظروف تشكل عقليتها وسلوكيتها وطعامها وشربها ومؤونتها الثقافية في ظروف تلوث كامل، تلوث من جميع الأنواع، تلوث أدبي ومعنوي ومادي وإشعاعي وكل الأنواع التلوث. وأنا بقول إن مع الوقت هيبقى حزب البيئة هو حزب المستقبل اللي هيوكل إليه إنقاذ البشرية مما صنعته بنفسها. وحنجد إن هناك ضرورة اسمها ضرورة العودة إلى الدين وإلى شريعة الله، وإن دي هتكون الطريق النجاح الوحيد عشان العودة إلى جيل سوي طبيعي. وأرجو أن نستطيع الخروج من هذه الأزمات بسلام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.